بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وعزر من استمنى ولم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه وتوعدي. وعن أحمد: بل فيه مع فقد خوفة كراهة تنزيه بغير تشددي. وقد نقل البنائي تكفير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن تكلم الناظم رحمه الله عن المسائل المتعلقة بحرمة شرب الخمر ونحوها، انتقل إلى أمر من المحرمات وهو الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية واستدعاء أو إخراج المني بغير جماع. إن هذا هو الاستمناء، هو طلب إخراج المني بغير جماع، وقد يكون من الرجل أو يكون من المرأة وهو محرم. فقال: وعزر، أي حكمه التعزير، حكمه التعزير أي في الشريعة. وقد نقل بعض العلماء الاتفاق على ذلك أن حكمه التعزير. قال: وعزر من استمنى ولم يخف الزنا، أي من غير ضرورة ومن غير حاجة وقع في هذه البلية. قال: ولا ضررا في جسمه وتوعدي. هنا يتكلم عن مسألة وكأنه يقرر أن الإنسان لا يجوز له أن يتعدى ولا أن يتجاوز هذا الأمر، فالله جل وعلا أباح للإنسان الزواج وجعله حلا للتعفف. وقد جاء في الحديث: من الثلاثة الذين حق على الله أن يعينهم الناكح يريد العفاف. والله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن الذي يريد خلف هذا وهو الزواج أو ملك اليمين فأولئك هم العادون، أي أهل الاعتداء الذين اعتدوا. فلم يبح الله تبارك وتعالى غير هذين الأمرين. وأما إذا كان الإنسان يريد العفاف فعليه بالزواج أو عليه بالصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية من المحرمات، لأن الصيام يضعف الإنسان ويضعف الشهوة فيه. فلذلك يحرص العبد على الصيام ويشغل وقته بالطاعات، ويمنع كل سبب يؤدي به إلى هذه المعصية، كل سبب، يتقي الله في سمعه ويتقي الله في بصره ويتقي الله في كلامه، كل أمر يستدعي الشهوة ويؤدي به إلى فعل المحرم فالواجب عليه أن يغلق بابه وأن لا يسترسل ويتبع خطوات الشيطان. فإن الشيطان لا يدعو الإنسان مباشرة إلى الفاحشة، وإنما يدعوه إلى ما هو أقل منها، لما هو أقل منها، ثم بعد ذلك يتدرج معه إلى أن يوقعه في هذه البلية أو فيما هو أشد منها. وفي الحديث أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها الأخذ. قال بعد ذلك: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذه الوسائل وهي العين بما تنظر والأذن بما تسمع تؤدي إلى هذه المحرمات، سواء من الفاحشة أو ما هو أقل منها، بمثل هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله. فقال: وعزر من يستمنى ولم يخف الزنا. حكمه في التعزير الذي يستمني ولا يخاف الزنا، يعني كأنه يقول من خاف الزنا فإن له أن يفعل ذلك دفعا لما هو أعظم، إذا كان على وشك أن يقع في هذا الفاحشة التي قال الله جل وعلا عنها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كان سيدفع الزنا بهذا الفعل فإن هذا من باب دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما، ولكن هذا قول عند الحنابلة، وقال بعضهم بل يحرم حتى في مثل هذه الحال. إذن في جملة القول هذا الفعل عند أهل العلم من المحرمات، وباتفاق العلماء يستحق صاحبه التعزير. قال: ولا ضررا في جسمه وتوعدي، أي إذا لم يكن متزوجا وكان في احتباس هذا الشيء أي المني فيه ضرر عليه في بدنه ونصحه الأطباء بإخراجه وجاءه النصح من أطباء ثقات أهل تدين ومعرفة، فإن له أن يدفعه لدفع الضرر، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار إذا كان هذا يؤدي به إلى الضرر. قال: وعن أحمد: بل فيه مع فقد خوفه كراهة تنزيه بغير تشدد. أي جاء عن الإمام أحمد أنه مكروه إن خاف الزنا أو نحو ذلك، وفي قول أنه محرم، وفي قول أنه محرم، والذي عليه المحققون من أهل العلم التحريم. قالوا: لأن الله جل وعلا قال: فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير ما أباحه الله جل وعلا، فأولئك هم العادون المعتدون. ثم مع ما فيه من أضرار على بدن الإنسان، على صحته وعلى أعضائه وعلى جسده، وما فيه من الأضرار النفسية، وما فيه من الأضرار الاجتماعية، وما فيه من الأضرار أنه وسيلة أيضا إلى الإدمان، فهذه كلها تؤيد القول بالتحريم، وإن كان الأصل عندنا في التحريم هو النصوص وما كان عليه أو ما فهمه العلماء من هذه النصوص، وما فهموه هو التحريم. قال: وقد نقل البناء تكفير من رأى. البناء أحد العلماء ممن ألف في الكتب وله كتاب في العقيدة. قال: وقد نقل البناء تكفير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد. هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الصحابة، بعد أن تكلم عن هذه المحرمات انتقل إلى مسألة الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح. صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فيخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، ويخرج بذلك أيضا من ارتد ولم يرجع إلى الإيمان. فالذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، سواء كان من السابقين أو ممن جاء بعدهم. المهم أنه ثبتت له الصحبة، مكانة الصحبة مكانة عظيمة، والله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله جل وعلا اصطفى هؤلاء الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم حملة الدين وحراس الشريعة، عاصروا الوحيين وشهدوا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات وسمعوا منه الأحاديث ونقلوها إلينا، فهم شهداء، فهم شهودنا على هذه الشريعة، هم شهودنا. والطعن في الشهود طعن في الشريعة. ولذلك قال الرازي في من يطعن في الصحابة، قال: والطعن بهم أولى وهم زنادقة. الذي يطعن في شهودنا الذين بلغون الدين، بلغون الكتاب والسنة، الطعن به أولى. ولذلك قال العلماء: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قوم اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، حفظوا القرآن وحفظوا لنا السنة وبلغوها لنا، حقهم الإكرام. وشرف الصحبة لا يعدله شرف هؤلاء الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه وسمعوا منه، فمكانتهم عظيمة. فلا يذكر أحد من الصحابة إلا بالجميل من الأقوال، وكل صحاب، كل صحابي فهو أفضل من كل تابعي، كل صحابي هو أفضل من كل تابعي، لا يوجد تابعي أفضل من الصحابة أبدا. فشرف الصحبة لا يعدله شرف، وإن صحب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو ساعة فهو صحابي، هو صحابي. فقال أهل العلم لهذه النصوص التي مرت ولغيرها: لا يجوز الطعن في الصحابة ولا سب الصحابة ولا التنقص منهم. وفصل أهل العلم في هذا الأمر فقالوا: سب الصحابة على أحوال، فأما من سب جميع الصحابة فهو خارج عن الملة، من سب جميع الصحابة فهو خارج عن الملة، أو سب صحابيا يقصد جنس الصحابة، مثلا قال الصحابي فيه كذا وكذا وهو يقصد جنس الصحابة، فهو كذلك خارج عن الملة. كذلك من سب بعضهم لكونهم صحابة، سب بعض الصحابة لكونهم صحابة، فهو كذلك حكم عليه أهل العلم بالكفر. من كفر عامة الصحابة أو فسقهم فهو كافر. الذي يقول إن الصحابة ارتدوا، كل الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحكم عليهم بالردة أو يحكم عليهم بالفسق، فحكم عليه أهل العلم بالكفر. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من كفر الصحابة، قال: من شك في كفر هذا فإن كفره متعين، من شك في كفر هذا فإن كفره متعين. أيضا من سب صحابيا تواتر النص بفضله، كأن يتهمه بالكفر أو يتهمه بالفسق كالخلفاء وغيرهم ممن ثبت فضلهم، حكم عليه أهل العلم بالكفر. ولو كان ممن لم يتواتر فضله فهو فاسق يعزر. من سب صحابيا ممن لم يتواتر فيه الفضل فإنه فاسق يعزر على قوله هذا، وهو محرم وأمر عظيم. كذلك من أصناف الطاعنين في الصحابة من اتهم عائشة فيما برأها الله جل وعلا منه فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إذا من اتهم عائشة فيما برأها الله جل وعلا منه قذفها فهو مكذب للقرآن، فهو مكذب للقرآن. فعلى هذا لا يجوز التهاون في أمر الصحابة، جميع الصحابة لا يذكرون إلا بجميل الألفاظ. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، عدم الخوض فيما حصل في صفين أو في الجمل أو في غيرها من المواقع، لا يذكرون إلا بالجميل ولا يتكلم فيما حصل بينهم من نزاع، لأن الكلام في هذه الأمور هو ذريعة للكلام فيهم. فلذلك الواجب على المسلم أن يمسك لسانه إذا ذكر الصحابة رضي الله عنهم، فأمسك. ولذلك جاء في الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فلا يجوز، لا يجوز الطعن في الصحابة ولا التفريق بينهم فيقال هذا كذا وهذا كذا، أو يقال مسلمة أو من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح. الله جل وعلا قال وكلا وعد الله الحسنى الجنة. ولذلك نقول على وجه العموم جميع الصحابة مبشرون بالجنة، جميع الصحابة مبشرون بالجنة. نعم. حذارك من كذب اليمين فإنه ليوجب سخط الله إن يتعمدي، وأوجب لإنجا هالك من ظلامة، وندب لمندوب لإصلاح مفسدي، ومن يولي عهدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعدي، ولا شيء في إيلى المحق فتيقنا، وإن يفتدي الإيلاء أبر فجودي. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهو الكلام عن الحلف، عن اليمين. واليمين هو الحلف بالله تبارك وتعالى، والله وتالله وبالله بأي صيغة، أو تقول والذي نفسي بيده أو والذي خلقني أو نحو ذلك. المقصود في ذلك الحلف بالله. قال حذارك أي احذر من كذب اليمين فإنه ليوجب سخط الله أن يتعمدي، أي إياك أن تحلف كاذبا. أولا لابد أن نعلم أنه لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى، وسيأتي تفصيل هذا. قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. إذا الواجب على المسلم أن يحلف بربه وأن يكون حلفه صادقا فيه إن احتاج إلى ذلك. فالحلف بغير الله شرك أصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف لا بالشرف ولا بالأمانة ولا برأس الوالدين ولا بغير ذلك. فإن حلف بغير الله جل وعلا معتقدا أن هذا المحلوف به مستحقا للتعظيم كتعظيم الله جل وعلا فهو شرك أكبر، فهو شرك أكبر. أحلف بالولي معظما له كتعظيم الله جل وعلا، ومن مسائل اليمين أنه يجوز للإنسان إذا حلف على شيء أن يستثني، ويكون هذا الاستثناء متصلا، فتقول والله لن أذهب إلى مكاني كذا إن شاء الله، فإن ذهبت فلا حرج عليك استثنيت، لكن لابد الاستثناء أن يكون متصلا. أما الحلف كاذبا فهذا لابد فيه من التوبة، يتوب إلى الله جل وعلا، يقول والله ما فعلت كذا، هذا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، هذا إذا كان في أمر يتعلق به هو. أما إذا كان في حق للآخرين كان يأخذ مال فلان من الناس فيقول والله ما أخذت ماله، فهذه اليمين الغموس، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. قال الناظم هنا حذارك من كذب، من كذب اليمين فإنه ليوجب سخط الله أن يتعمد، يوجب الغضب من الله. تحلف بالكذب أخذت شيء ثم تقول والله ما أخذت، أعطاك فلان من الناس شيء تقول لا والله ما أعطاني، هذا أخذ، هذه يمين غموس، أخذت المال بالباطل، أخذت المتاع بالباطل، فلا يجوز. ولذلك بعض أهل العلم سمى هذه اليمين يمين غموس، قالوا له فما كفارة هذه اليمين؟ قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال وهي أعظم من أن تكفرها الكفارة، أعظم من أن تكفرها الكفارة، إنما عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرد المظالم إلى أهلها، أن يرد المتاع إلى أهله، أن يرد المال إلى أهله، وإلا تبقى عليه هذه وهي سبب لإدخاله في النار، فهي من الكبائر. الحلف كاذبا أمر محرم، وإذا تعلق بمال إنسان فإن التوبة منه مع التوبة من الله جل وعلا والاستغفار وطلب العفو إرجاع الحقوق إلى أصحابها. قال وأوجب لإن جهالك من ظلامة وندب لمندوب لإصلاح مفسدي، أي يجب اليمين في حال الإنقاذ لشخص هالك سيهلك بسبب الظلم. وإذا كان اليمين منك ينقذه من الهلاك أو من الموت أو من التعذيب أو من غير ذلك فإنك تحلف، قد يكون هذا الأمر عليك واجبا لإنقاذه. طيب، وقد يكون مستحبا إذا كان فيه إصلاح بين الناس. قال وندب لمندوب لإصلاح مفسدي، إذا كان الحلف للإصلاح بين الناس فإنه يجوز الكذب للإصلاح بين الناس، لأنه أمر عظيم جاء في الشريعة جواز الكذب في ثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام في أمر الإصلاح بين الناس قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. إذا جاء إلى فلان قال: يا أخي أخوك هذا يذكرك بالخير إن شاء الله، قال لك: قل والله أنه يذكرني بالخير، فلا بأس أن تحلف بذلك إذا جاز الكذب واحتجت إلى اليمين في ذلك، فأجاز العلماء هذا. ويجوز حديث الرجل لامرأته إذا كان على سبيل التودد لها في جمالها أو نحو ذلك مما يزيد الألفة بينهم ويقرب القلوب. وكذلك يجوز للمرأة، وكذلك في حال الحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، مثلا في الحرب تسأل أين الطريق إلى جهة الشمال مثلا، فالذي يسمعك يظن أنك ستتجه شمالا وأنت توري وتريد جنوبا أو شرقا أو غربا. فإذا الحلف للإصلاح بين الناس قد يكون مندوبا لأنه على أمر مستحب. قال: ومن يولي عهدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعديه. الذي يحلف يولي عهدا يعني يقول يمينا، عبر هنا عنه بالعهد. قال: كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ، أن يأخذ مال آخر أو حقه أو متاعه، يغضب الله عليه، يغضب الله جل وعلا عليه. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. هذه هي اليمين الغموس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب. بيمين هو فيها كاذب، تأخذ ماله تقول: هذا والله مالي، تأخذ متاعه تقول: هذا والله متاعي، هذه يمين غموس. طيب لو كان هذا الشيء قلم، شيء يسير، ها ايش حكمه؟ جاء في الحديث: ولو عود من أراك سواك تقول: والله هذا سواكي، هذه يمين غموس. سواك تستاك به فهذه يمين غموس. قال أهل العلم: الله جل وعلا ذكر اليمين الغموس في قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: هذه في اليمين الغموس، أنت تستعمل اسم الله جل وعلا كاذبا حتى تأخذ مال امرئ مسلم، فما عظمت الله ولا حفظت حقوق الناس. قال: ولا شيء في إيلى المحق تيقنا وإن يفتدي الإيلى أبر فجودي. يعني هنا من يحلف وهو صادق، الذي يحلف وهو صادق يجوز له الحلف إذا كان حلف على حق له فلا شيء عليه، ولو حفظ اليمين ولم يحلف تعظيما لهذه اليمين فهو أفضل. لكن إذا كان لا يأخذ حقه إلا باليمين، فقد جاء في الحديث: اليمين على المدعي، البين على المدعي، نعم، واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. فيجوز الحلف أحيانا في بعض الحالات، يجوز إذا طلب من الإنسان أن يحلف في أمر فيحلف إذا كان صادقا في ذلك. نعم. ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمنافق تعتدي، ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد. ومن يك خيرا حنثه فهو سنة وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي. ثم قال: ولا تجعلن الله دونك جنة، جنة أي وقاية، تستعمل اسم الله جل وعلا وتحلف به حتى تبيع وتشتري بهذا اليمين، وتصرف بضاعتك، وما أكثر التجار وما أكثر ما يستعملون من الحلف. إذا كان لا يجوز التهاون في هذا الاسم في البيع والشراء، فكيف بالكذب على الناس؟ جاء في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: أشيمط زان، كبير في السن ويزني، وعائل مستكبر أو متكبر. قال: ورجل جعل الله له بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. ولذلك جاء في الحديث: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. منفقة للسلعة، تريد تنفق للسلعة، تقول: والله أنا أعطيك برأس المال، ما أكثر ما نسمع هذه الكلمة، والله أعطيك برأس المال. طيب لماذا تعطيني برأس المال؟ ليس بيني وبينك قرابة ولا جوار، وما عرفتني إلا في هذه الحال، فما هذه المناسبة التي تعطيني بها برأس المال؟ وتحلف على ذلك حتى ينفق بضاعته، لكن في هذا ممحقة لبركة البيع. لا تحلف، إنما البركة كما في الحديث من الله، إنما البركة من الله، فلا تحلف. إما أن يشتري هذا المشتري البضاعة منك، وإما أن يتركها، لست بحاجة إلى أن تحلف وأن تقسم الأيمان على ذلك. ولكن لما كثر الكذب بين الناس والتحايل والتلاعب، لجأوا إلى مثل هذه الطريقة حتى يمرر بضاعته وحتى ينفق سلعته إلى الكذب مع اليمين، يقسم أيمان، وربما يقسم لك أيمان على عدة أسعار لنفس البضاعة في وقت واحد. أخي والله أبيعها لك برأس المال، ثم بعد شوي بعد أن ينقص يقول لك: والله ما أنا مستفيد منك شيء الآن. ثم هكذا، وفي كل حال يستعمل اليمين لينفق سلعته. نقول لهؤلاء: هذا ممحقة للبركة، لا تستعمل اسم الله جل وعلا حتى تنفق سلعتك. قال: ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمنافق تعتدي. إذا كان لا تتهاون في أمر الحلف، فكيف إذا كان هذا الحلف كاذبا؟ قال: ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد، أي يكره للإنسان أن يكثر من الحلف على كل شيء. يقول: والله يا أخي اجلس، والله ما أجلس، اشرب والله ما أشرب، تعال والله ما آتي، اركب والله ما أركب. اسم الله على لسانه، والله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم، احفظ اليمين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لأن من تهاون دائما في الحلف وجرى على لسانه الحلف، ربما يحلف على أمر كاذب فيكون هذا أشد، قد تعود لسانه على الحلف. قال: ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد، أي عند التكرار. قال: ومن يك خيرا حنثه فهو سنة، وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي. هنا يتكلم عن الحنث في اليمين أي الرجوع عن اليمين، نقض اليمين. الحنث هو نقض اليمين، ينقض يمينه. طيب، الحنث له الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون نقض اليمين واجبا، قد يكون محرما، مستحبا، مكروها، مباحا. فيكون الحنث واجبا إذا حلف على فعل واجب أو حلف على ترك محرم، فإنه يجب عليه أن يبقى على يمينه ولا يجوز له الحنث، هذا محرم. الحالة الأولى المحرم، أي لا يجوز له نقض اليمين إذا حلف على فعل واجب أو حلف على ترك محرم، كان يقول والله سأصلي الظهر في المسجد، يجب عليك صلاة الظهر في المسجد فلا يجوز لك أن ترجع عن هذا اليمين، أو قال والله لن أشرب الخمر، يجب عليك أن تبر بهذا اليمين وأن تمضي بهذا اليمين. الحالة الثانية أن يكون الحنث واجبا، يعني يجب عليك أن تنقض اليمين، وذلك إذا حلفت على ترك واجب أو على فعل محرم. العكس، إذا قلت والله لن أصلي في المسجد أو قلت والله سأشرب الخمر عياذا بالله، فهنا يجب عليك أن تنقض يمينك، يجب عليك أن تنقض يمينك. وقد يكون النقض مستحبا إذا حلفت على فعل مكروه، أنك ستفعل مكروه، تقول والله سأفعل كذا من الأمر المكروه، مثلا والله سآخذ بشمالي، عند من يقول العلماء بالكراهة الأخذ بالشمال، أو تقول والله سأشرب جالسا، سأشرب قائما، عند القائلين بالكراهة، فهنا يستحب لك أن تنقض هذه اليمين. وعلى العكس، إذا حلفت على مستحب تقول والله سأصلي الضحى، فهنا يكره لك الحنث، يكره لك نقض اليمين. طيب في المباح، تقول والله سألبس ثوبي، إيش الآن في أثواب ملونة كثيرة، والله سألبس ثوبي الأسود، فأنت هنا مخير بين النقض وبين عدم النقض، والأفضل عدم النقض حفاظا على اليمين وتعظيما لها، حفاظا على اليمين وتعظيما لها. فقال ومن يك خيرا حنثه أي نقضه لليمين فهو سنة وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي، يفتدي صاحب الحق، ويكون على هذه الحالات التي ذكرنا. نعم. ولا بأس في أيمانه مع صدقه، ولا ينفع التأويل من كل معتدي، وحرم وقيل اكره يمينا بمن سوى الإله له أسندت أو لم تقيدي. قال ولا بأس في أيمانه مع صدقه، ولا ينفع التأويل من كل معتدي، أي لا بأس بأن يحلف صادقا، ولكن ترك الحلف أحسن، ترك الحلف أحسن، كما مر معنا إن احتاج إلى ذلك فلا بأس باليمين، لكن إذا لم يحتاج إليها فالأفضل أن لا يحلف، الأفضل أن لا يحلف. قال أهل العلم تعظيما لليمين. قال ولا ينفع التأويل من كل معتدي، هذا التأويل معناه أن يخفي للسامع شيئا غير ما يظهره له، هذا فيه تفصيل. إذا كان لأمر يتعلق به ليس فيه مظلمة أو حق لغيره، واحتاج إلى أن يحلف على هذه المعاريض فلا بأس، يحلف على شيء دون أن يطلب منه صاحبه الحلف، لكن إذا طلب منه صاحبه الحلف على أمر ولا سيما إذا كان في حق، فإن النية أو فإن الحلف على نية المستحلف، الحلف على نية المستحلف. وقد جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني إذا قال لك فلان الناس أنت أخذت المال الفلاني، تقول لا، يقول لك أحلف فتوري. هنا لا، ما ينفع التورية، لا ينفع التأويل، هنا لابد أن يكون الحلف على نية المستحلف، على نية صاحبك، على نية صاحبك. وصاحبك أراد أمرا معينا فلا تتأول هنا، لا يجوز التأويل. قال ومن قال ولا بأس في أيمانه مع صدقه ولا ينفع التأويل من كل معتدي وحرم وقيل كره يمينا بمن سوى الإله له أسندت أو لم تقيدي، أي أنه لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، لا بد من الحلف أن يكون بالله، والحلف بغير الله محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجاء في الحديث من حلف بالأمانة فليس منا، لا يجوز الحلف بالأمانة، لا يجوز الحلف بالشرف، لا يجوز أي شيء من هذه الأمور، وإنما يكون الحلف بالله تبارك وتعالى، وسواء كان على حق أو على أمر ماض أو كان على أمر مستقبل. تقول والله ذهبت، والله سأذهب، والله أني ذاهب، والله أخذت، والله لم آخذ، ونحو ذلك، فلا يجوز الحلف على أي أمر إلا بالله تبارك وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. ولا يجب التكفير من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي، ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعودي، وندب وقيل أوجب تبرر مقسم بلا ضرر أو ظاهر أبرز انقدي، ومن يتوسل بالإله أجب تصب بلا ضرر ما سنه خير مرشدي. قال ولا يجب التكفير من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي، يعني الذي يحلف بغير الله جل وعلا هل عليه كفارة؟ ليس له كفارة، إنما عليه أن يقول لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، هذا ليس فيها كفار، هذا عليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يتوب إلى الله، لأنه أنزل هذا الذي حلف به منزلة ربه جل وعلا، وجعل اسمه مكان اسم الله، فقال والكعبة أو والأمانة أو وشرف أو غير ذلك من الألفاظ التي لا تجوز، فقال ولا يجب التكفير من حانث، أي الذي ينقض يمينه من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. قال ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعودي، أي أن أيمان غير المكلف من الصغار أو من المجانين فإنها لا تنعقد، الصغير غير البالغ المجنون، لأن العقل مناط التكليف، فإذا حلف المجنون أو حلف الصبي الصغير غير المكلف فإنه لا تعقد يمينه ولا يؤاخذ عليها ولا كفارة لها، فلو حلف على أمر كاذبا يربى ويعلم، وينبغي أن نعلم أبناءنا على الصدق يعلمهم على الصدق حتى لو أخطأ، علمه على الصدق، لا أن تخوفه بالعقوبة، لأن تخويفك له بالعقوبة سيضطر إلى التحايل عليك أو الكذب، وربما الحلف بغير الله أو الحلف بالله أو بغير ذلك لينجو من العقوبة. فأنت تحاور معه وعلمه أن الصدق منجات، الصدق منجات، وأنه إن كان صادقا معك فهذا خير له أولا عند ربه تبارك وتعالى، ثم خير له عند أبيه وأمه. قال: ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعودي، لا تنعقد حتى وإن تكرر منه هذا الأمر. وهنا لا بد من أمر، وهو أنه لا بد من نية حال الحلف، حال اليمين، لقوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالوا مثل قول لا والله وبلا والله كما جاء عن عائشة وغيرها. فالذي يقول تعال عندي والله تأكل عندي جرى على لسانه هذا الأمر، ما عقد يمينه، جرى على اللسان، فهذا لا كفارة عليه. لو لم يأكل عندك أخوك فلا حرج وليس عليك كفارة، إلا إذا عقدت اليمين، لقوله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذا عقدت اليمين قلت لا والله تأتي، والله تتغدى عنده وأنت تقصد ذلك، فهنا إن لم يطعم عندك فعليك الكفارة، ولا ينبغي التهاون في الكفارة. وبعض الناس يحلف ويؤكد اليمين ثم يأتي من يفتي له يقول هذه لغو، هذه يمين لغو، كيف يمين لغو؟ عقد يمينه، هذا يمين. وينبغي أن تعظم الأيمان، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: وندب وقيل وجب تبرر مقسم بلا ضرر أو ظاهرا أبرزا قدي. يعني إذا أخوك قال لك والله تتغدى عندي، أو قال والله تذهب معي وأكد ذلك، فبر بقسمه. قيل واجب وقيل يستحب ذلك أن تبر بقسمه، لكن إذا كان ضرر عليك، إذا كان هذا فيه إفساد عليك، أما إذا أقسم عليك على أمر محرم فلا يجوز لك أن تتابعه عليه، وإن أقسم عليك على أمر واجب عليك فيجب عليك أن تبر بقسمه، وإن أقسم عليك على أمر مستحب فتنظر هنا الأمر إن كان أو إن أقسم على أمر مستحب فيستحب أن تبر بقسمه، إن أقسم عليك على أمر مباح ليس فيه ضرر عليك فأبر بقسمه، وإن كان فيه ضرر عليك أو فيه كراهة فليس عليك أن تبر بقسمه وعليه الكفارة. قال: ومن يتوسل بالإله أجب تصب بلا ضرر ما سنه خير مرشدي. أي من يسألك بالله، قال لك أسألك بالله أن تأتي معي، أسألك بالله أن ترسل لي، فقد جاء في الحديث: ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. إذن إذا سألك أخاك بالله جل وعلا على أمر فمن الإحسان إليه أن تجيبه إلى سؤله وأن تستجيب له إلى مطلبه، تعظيما للمسؤول به وهو الله جل وعلا. وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون في كل أمر يسألك بالله، هذا من التهاون وليس من الأدب. في كل أمر يقول أسألك بالله، كما يقال حتى يلوي ذراعك وتستجيب له فيسألك بالله في كل أمر لا يليق هذا. فينبغي أن يعظم أمر الله جل وعلا وأن يعظم السؤال بالله تبارك وتعالى وأن لا يسأل بالله إلا في أمر ذي شأن وليس في كل أمر هين أو يسير. نعم. وأن لا يكون في ذلك ضرر عليك. قال أسألك بالله أن تقفز فيه ضرر عليك، لا تستجيب هنا. قال أسألك بالله أن تشرب من هذا الماء المكدر القذر، تقول والله هذا سألني بالله، ما تستجيب له، لا ضرر ولا ضرار، هذا فيه ضرر عليك. ولا يقول لك قائل يا أخي قد سألك بالله، هو ما عظم أمر الله حينما سأل بهذا الأمر الذي فيه ضرر، فلا يستجاب له، لا يستجاب له. نعم. نقف على هذه المسألة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.